وكذلك أي علم من العلوم لا يجوز لنا أن نقول إلا ما استيقنا من أنه حق ونقول هذا ما يقوله العلماء بالاستئناف لا بالاستدلال، وبعد ذلك يثبت العلم ذلك. أما نبوته صلى الله عليه وسلم فإنها عندنا أجلى وأوضح من الشمس في رابعة النهار، ولا نحتاج إلى أن نقارنها بالعلم ولا بغيره، ولكن لأن الأمة الإسلامية ولقد نبهنا عليه لأنها كانت تعيش في هزيمة نفسية شديدة أمام الحضارة الغربية وأمام العلم الغربي، ولأن دعاة الإلحاد قالوا الآن ظهر العلم أبطلت جميع الأديان، فجاء من يدافع عن الدين المسلمين ويقول لا العلم يقول أن الدين صحيح، انظروا قال العلم كذا وقال الإسلام كذا، قال العلم كذا وقال الدين كذا، وهذا في الحقيقة كأننا جعلنا العلم البشري معيار نقيس به الإسلام. ولهذا تجد بعضهم لما طلعت الاشتراكية وكانت لها موضة فالإسلام الإسلام هو دين الاشتراكية وكل الاشتراكية هي الإسلام، جاء لما الديمقراطية كانت لها سمعة قالوا الديمقراطية هي الإسلام والإسلام هو دين الديمقراطية، كل ما يعني أعجبهم شيء أو فكرة قال هذه موجودة عندنا ما نحتاج الغرب ما نحتاج كذا، قصدهم بعضهم على الأقل الدفاع عن الدين، لكن ليس هكذا، نحن لا ندافع عن دين الله عز وجل لأن نقيسه ونقارنه بعلم أهل الأرض أو بأفكارهم، وإنما هو أسمى وأعظم وأجل من كل ذلك من المبادئ والمذاهب والتطبيقات أو من العلوم والكشوفات. الأخ هذا يقول عرض عليك سؤال الأسبوع الماضي عن المحسن هل هو صفة أم اسم لله تبارك وتعالى، مع العلم أن هناك حديث يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا لبحتم فأحسن الذبحة، فهل هذا الحديث يدل على أن المحسن هو اسم لله تبارك وتعالى أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ كان ينبغي للأخ هذا الجواب الأخير أن يذكر هذه الرواية التي فيها إن الله محسن أن يذكر أن يخرجها فيذكر من رواها، فإذا ثبتت فلا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية المحفوظة التي نعرفها فلا أعرف أن فيها إن الله مسلم يحب الإحسان، وإنما هي إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا أحد من الإخوان عنده شيء جزاه الله خير يفيدنا. ما تحفظ غير كذا؟ إذن الأخ هذا جزاه الله خير إما أن نراجع الرواية هذه حين وجدها وإلا ينبهنا جزاه الله خير. أيضا هذا سؤال كان جاء متأخر يتعلق بالموضوع، يقول إذا كان كل علماء إذا كان كل كلام أصحاب الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك اهتموا بالكلام في أسماء الله وصفاته والعرش ولم يتطرقوا إلى الكلام والخوف بمعجزات النبوة والدلائل الدالة عليها، لا يعني تطرقوا، هم تطرقوا لإثبات النبوة وكتبوا بدلائل النبوة، المعتزلة هم من أشهر من كتب في دلائل النبوة، لكن الذي ننقده عليهم هو المنهج، يستدلون هم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا لأنه له معجزات، وكذلك جميع الأنبياء فيقولون الدليل على صدق النبي هو المعجزة، وهذه المعجزة ما هي؟ هي أمر خارق للعادة، أي شيء خارق للعادة مثل العصا انقلبت في يد موسى عليه السلام الى حيه، فشيء خارج عن عاده الناس وخارج المالوف، وكذلك كون عيسى عليه السلام يحيي الموتى باذن الله يبلغ الاكمع والابرص، والنبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر فاصاب الماء من بين اصابعه كثر الطعام وامثال ذلك، ويقولون القران الذي هو المعجزه العظمى ان الله تحدى به العالمين وعجزوا عن ان يأتوا بسورة من مثله، ولذلك من اول من اسس علوم البلاغه المعتزله علوم البلاغه الموجوده الان، وقالوا ان اثبات هذا العلم علم البلاغه وما فيه من المجاز والتشبيهات وما الى ذلك انما اردنا به الاستدلال على صحه القران وعلى اثبات معجزه القران وانه لا يمكن لاحد من الناس ان ياتي بمثل هذا القران لانه هو معجزه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ننكر عليهم هو اسلوبهم ومنهجنا. ولا بأس أن نتطرق قليلا لمسألة قبل الصلاح وإن شاء الله في الدرس القادم للتصليح، وهي أن مما ننكره عليهم أنهم يحصرون معرفة النبي ومعرفة صدق النبي في هذه المعجزة، يعني ببساطة كأن بناس في بلد كده ماشيين، جاء واحد من برا قال أنا رسول، إيش الدليل أنك رسول؟ قال هاي طلع شيء من جيبه مثلا وإجابه يتكلم، شاف مثلا حاجة نبات من نباتات يابس مثلا وغرس له وإذا به أخضر، عمل أي عمل من الأعمال هذه؟ قال هذه معجزتي يجب عليكم أن تؤمنوا بي، جعلوا القضية بهذا الشكل. فجاء الفلاسفة الذين ينكرون النبوات قالوا ممكن يكون هذا سحر، ممكن يكون هذا مشعوذ، وعندنا سحرة يفعلون كذا، وعندنا مشعوذين يفعلون كذا، إذا لا تثبت النبوة على هذا الكلام. نحن نقول ليس النبي مجرد أنه الإنسان هكذا جاء المعجزة فقط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كمثال سيرته وحياته من رآها ومن تأملها يعلم أنه نبي وأنه ليس بكذب، فلا شيء نأخذ منه. أي واحد من الناس لجالس وإنت يوم يومين ثلاثة أيام تقدر تعرف أن هذا ما يمكن يكون كاذب، ما يمكن، يعني يشتري ثرية كبيرة جدا. دعوة النبوة ليست مسألة هينة، لأنه لا يدعيها إلا أكذب خلق الله أو أصدق خلق الله، ما في وصف دعوة النبوة، ما في وصف، إما أكذب خلق الله أو أصدق خلق الله، لأنه ما في شيء وصف. ليش؟ نضرب مثال من واقع الناس، العلم مثلا، لو جاء إنسان وقال لك أنا أعرف لغة إنجليزية أتكلم إنجليزي، لو غلط في كلمة في كلمتين في جملة ما تأخذه، لأنه تقول غلط تدعي. يعني جاءت واحد قال أنا أعلم واحد في الدنيا بهذه اللغة، بعدين تجي تسأله ما يعرف ولا كلمة، كيف إذا سألت علمت في أمريكا في بريطانيا وحافظ القوانين وحافظ العلم كله، بعدين لو غلط ولو غلطة يعني عادية يقول هذا كذاب يا أخي، يدعي هذا العلم العظيم بعدين يعرف كلمة بسيطة ما يعرف، إذا هذا إيه؟ هذا كذاب. كذبه ما جاء من كونه غلط، لاحظوا يا اخوان، مو لانه غلط كل واحد يغلط، لكن لانه ادعى شيء كبير جدا وغلط غلطه بسيطه جدا، ما يمكن هذا يكون. طيب هذا دليل عليه النبوه، ما هو واحد جاء قال يا ناس ترى انا عندي علم، انا بعلمكم شويه، انا عندي اخلاق، انا عندي فضائل بعلمكم اياها، يقولوا طيب علمنا من فضائل الاخلاق، يقول عليكم بالصبر، عليكم بالتقوى، عليكم ممكن تصدقوا وتكذبوا ما يهمنا، لكن يقول لا أنا يوحى إلي من السماء، معنى هذا أنك أفضل خلق الله، معنى هذا أنه يقول أنا أفضل من على وجه الأرض، على الأقل في هذا البلد اللي أنا بعثت إليهم أنا أفضل واحد في هذا البلد، وأنا بعثت إليكم أولى الناس واختارني الله من بينكم ونزل عليه جبريل من بينكم، دعوة كبيرة جدا. طيب هذا قلنا له هذا الدليل طلع دليل كذب، ولو حاجة واحدة كذب وتنقلب عليه القضية، لو ادعى دعوة بسيطة كان ممكن يتحمل الخطأ، لكن دعوة عظيمة. ثم يقع المسيلمة لما قالوا له إن محمد صلى الله عليه وسلم كفل في عين علي كفله، قال هات كفل في عينه شعمية، هذا لا يمكن يكون هذا الصادق. طيب يمكن أي واحد من البشر يمكن يكفل في عين واحد ما تشبع صح ولا لا، يمكن، لكن ما يدعي النبوة، يقول أنا عبد من عباد الله الصالحين أو مثلا عنده دين إيمان يكفر عليه يقرا عليه، يمكن يتعافى يمكن ما يتعافى، لكن أما أنه تعمى هذا كذاب، إذن هذا لا يمكن أن يصدق. قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم فرض على أصحاب الصلوات الخمس، إيش قال مسيلمة؟ قال لا نحن نخفف على الأمة، خليها ثنتين أو ثلاثة، أو لا قال ثنتين صلوا واحدة صلاة الصبح صلاة الليل والباقي خففت عنكم. حتى هذا الإنسان هو يبغى يتسلط ويبغى يضر الأتباع، إنه تعالوا عيش تعبدوا كثير، أنا عندي أي صار عندي أسهل بس يضمهم إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج يراجع ربه، موسى يقول له إن أمتك لا تطيق ذلك، هو يراجع ربه يا رب، يقول له لما قال خمس ما في كلام، ما في نقاش، لو فرضها 50 لنا 50. أول الإسلام كان قيام الليل فرض عليه صلى الله عليه وسلم على أتباعه، قام الليل هو أتباعه، ما له إرادة، ينزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى يقولها لنا، ينزل الله تبارك وتعالى عليه عفى الله عنك لما أذنت لهم يجيبها لنا، ينزل عليه لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم في الأسرة يقولها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليها الله وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه يقولها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه قاه ما يجبه لازم يقول الناس يتهمونه في أفضل وفي أطهر امرأة في عهدها وهي عائشة وفيما بعدها عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق، يتجي عليها المنافقون ويتجي عليها الكذابون الإفك والفاحشة، ومع ذلك يقول اذهبي إلى أهلك وينتظر ويهم ويهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرين مهموم مغموم من هذا المسألة حتى جاءت براءتها من السماء. ثم كان يدريها في لحظة الوحي جاء بالجيب ما هي المشكلة ما دام مثلا الفرق واضح جدا. لا يمكن أن نقارن النبي بالكذاب في أي حال من الأحوال. فدعوة النبوة دعوة عظيمة جليلة، ولذلك لا يدعيها إلا أكذب الكاذبين أو أصدق الصادقين فقط، لا يمكن يكون هناك وصف. شوفوا كتب الأدب يعني من يعني كون هذا الموضوع عند الأمة الإسلامية موضوع بديهي وعادي ما أحد يحتاج أن واحد يدعي النبوة، فين أين تذكر أخبار الذين يدعون النبوة؟ في كتب الأدب، في كتب الحمقى والمغفلين، في كتب المدري إيش يعني حق المكار حق السفر، واحد يبغى يعني يضحك يهزر كذا يقول يقرأ كتاب رجل ادعى النبوة وظلوه جماعة كذا يعني معروف ما يحتاج تناقشها، نحتاج تحطها في كتاب دليل الصدور وكيف ثبتت وكيف تطولت نبوته وكيف ناقشوا العلماء، هذا يعني واضح انه كذاب، ما تحطها في كتب الادب اللي يعني شافها يقراها اي واحد حتى يضحك له، قال هي النبوه ايش عندك من نبوه؟ قالوا انا اقدر ابذل القاضي يحيى بن اكثر وابعثه بالحال، يعني كان عدو للقاضي مثلا يعني كمثال، ف يعني يجيب حاجات ايش على سبيل النكته على سبيل المثال. فدعوة النبوة دعوة عظيمة ليس كل إنسان يدعيها. فإذا جاء علماء الكلام وقالوا النبي هو من جاء بالمعجزة فقط ولا حصلها بالمعجزة، جوا الثلاثة فنقضوا المعجزات، جوا علماء الكلام ما يقدر يفرقوا بين الآية البينة وبين السحر وبين الشعوذة، حينئذ يكون علماء الكلام أخطأوا وقصروا في إثبات دعوة النبوة لأنهم خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن نفسه في إثبات النبوة، في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم أو إثبات النبوة في أي نبي من الأنبياء. فإن كل نبي جاء ببينة نعم، لكن ليس فقط الدليل عليه هو الأمر خالق العالم، بل هناك قرائن وأمور تحف للإنسان تظهر لك حقيقة. أحيانا لأن هذا إن شاء الله نتفق في الدرس القادم كمثال، يعني مثلا واحد يقال لك انه فلان وفلان تسمع عنه كلام الناس مختلف، واحد يقول كذاب واحد يقول صادق، مثلا كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بيش قالوا هذا اصدق الصادقين وليش قالوا صادق كذاب ساحر شاعر كاهن مجنون. المهم واحد سمع كذا وانت سمعت عن انسان كلام انه يا اخي طيب جدا جدا جدا، واحد قال لا لك كذاب دجال انت ما عندك يقين، قال نفسك ما عندك يقين. يوم من الايام دخلت مكان اذا هذا الانسان موجود اذا شفته يجيك شعور بنفسه صح ولا لا، هذا موجود، هذا من الفطره اللي اودعها الله عز وجل بالنبوه، يعني يجيك بقدر ايمانك بقدر قوه ايمانك بقدر صدق ارادتك يجيك شعور ان هذا سبحان الله يا اخي اول ما تشوفه والله تقول استحسره ما هو معقول كلام الناس فيه، هو ما كلمك ولا كلمته ما تدري يمكن يكون صحيح كلام الناس بس انت شفت عليه مظهر يعني منظر وكلام سبحان الله حجة. ولذلك كان بعض المبتدعة يتوب اذا حضر عند بعض علماء السنة مرة واحدة بس يقول اذهب اليه شوف هذا العالم شوف عبادته وشوف قراءته وشوف علمه وشوف كلامه، تطير الشبهات اللي حصلوه اياها عشرات او عدد من السنين تطير لما يسمع كلمة من كلام علماء السنة فتذهب لي كل هذا لأنه يرى حق يعني الإنسان يشعر أن الله سبحانه وتعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره تشعر. ولذلك فرعون لما رأى موسى عليه السلام لم يدخل في بال فرعون ولم يدخل في خلقه على الإطلاق أن موسى كاذب أبدا، فعارف المعصر. لكن المرء أليس لي من فرعون هذا ما تدري من تحتي؟ فمشكلة هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فهرقل خلفه الخشية شعر أنه هذا صحيح، فقال ما رأيكم بعد الذين إن شاء الله يقفوا بعد ما اختبر الصبيان وجميع الكلام استيقنوا إيش رأيكم؟ فراحوا علماء السوء أحضار الديانات لا يمكن نطلب دين لا كذا كذا. قال إنما أردت أن أختبر قوة إيمانكم. هو ما أراد، هو كان صادق، ولو أنه كان مؤثرا للآخرة على الدنيا ويريد وجه الله لضحى بالموت ولضحى بكل شيء يجب أن يستنقذ هذه النفس من غضب الله ومن نار جهنم. الملك ثاني نفتك عروش ولهب ملك ولهب أمجاده وما، ولكن عند الله لا ينفعه إلا الإيمان لو أنه آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك ما معنى أنهم ما قالوا إنك كذاب، قالوا كذاب سيعلمون غدا من الكذاب الأشد، ما قالوا كذاب لكن لا يكذبونك أي لا يعتقدون حقيقة أنك كاذب. أن الإنسان ما يكذبون يعني ما يعتقد أنه كاذب، يعتقدون أنه كما كانوا يسمونه الأمين أو الصادق الأمين أو الأمين أنه لم يكذب. فهذا دليل على أن دعوة النبوة منهجها في الإسلام ليس منهج المتكلمين والمناطق. هل صحيح أن الله خلق آدم في الأرض كما يقول بعض العلم؟ هذه المسألة من المسائل التي تذكرها بعض الكتب الذي يظهر أما القول بأن الجنة هي في الأرض فليس هذا الصحيح، بل الجنة هي في السماء. ومن قال إن الجنة التي كان دخل فيها آدم وأبواه الشيطان ثم خرج منها هي جنة في الأرض هذا قول خطأ، فالجنة هي الجنة الحقيقية التي فيها الخلود والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما أنه خلق في هذه الأرض ثم رفع فهذا ليس، هذا خلاف الظاهر، الظاهر والمتبادر أنه خلق هنالك حيث ابتلي وحيث امتحن ثم أنزل إلى هذه الأرض بعد العقوبة وبعد الذنب. أما أنه أن الله سبحانه وتعالى خلقه من الطين من قبضة من الأرض فهذا لا شيء فيه، والله سبحانه وتعالى ممكن أن يخلقه من هذه القبضة ولكن يخلقه أين؟ في الملأ الأعلى أو في الجنة والله تعالى أعلم. هذا نفس القضية، قضية الدرس الماضي قضية الجنة. يقول الأخ كيف دخل إبليس الجنة وقد طرد من رحمة الله ومن ثم وسوس لأبينا مولى أبونا لأبينا آدم عليه السلام؟ هذه مسألة الوسوسة. إبليس عندما أغوى آدم زي ما الأخ ذكر وسوس إليه، هذا اللي جاء أيضا في القرآن، أنت هذا ذكر ما في القرآن. الشيطان لم يدخل هو المعنى أنه تنعم، دخل وتنعم من نعيم الجنة وشم ريحها على ذو طيب حتى لو ما أكل، بس دخل وشم ريحها حتى واجه آدم وقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لا، وسوس إلى آدم وإلى حواء لأن هذا أعطاه الله إياه، الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على أن يجري من ابن آدم مجرى الدم منا جميعا من البشر ليكون الحكمة ويكون الابتلاء لموضع. فهذه وسوسة فقط يوسوس الشيطان إلى الإنسان. كيف هو يدخل، كيف حقيقة دخوله، كيف حقيقة وسوسته، هذا شيء نحن لا نعلم. نحن نعلم ما ثبت وما جاء في الأحاديث أنه إذا ذكر الله خنق وأنه يمد خرطومة وأنه يجري مجرى الدم وأنه يعقد ثلاث عقد وأنه كما تعلمون في الأحاديث واننا نحترف منه بكذا وبكذا وبكذا من الاسرار في حدود ما جاء به النص، وانه له عرش ويمد يبعث الطرايا ثم يسالهم كما جاء في الحديث. كل ما جاء في هذه الحديث نؤمن به، وما عدا ذلك فهو من عالم الغيب الذي نؤمن به، ولكن لا نقول كيف لاننا نجهله ولا نعترف عليه ولا نرده، لانه جاءنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الشيء الاخر من هل الجنة في السماء، لانه ورد في بعض ايات الله في قول الله تعالى اذا اتينا من السلام اهبطوا الى الارض ولكم فيها مستقر وسلاحين، ما هكذا الايه ثم اهبطوا منها جميعا. واما قوله فيها تحيون فيها تموتون، نعم هذه ايه اخرى قال فيها تحيون فيها تموتون اذا بارك الله. المهم نفس القضية، الجنة هي الجنة الحقيقية يا اخوان، الجنة التي في السماء هي التي دخلها آدم، وهي التي أخرج منها بسبب المعصية وسبب الخطيئة، وليست جنة في هذه الأرض. وإنما الذي قال ذلك هو التوراة، التوراة المحرفة الموجودة الآن بين أيدي الناس، هي التي تقول إن جنة عدن تقع على مسافة كذا ما بين البصرة وما بين النهر وكذا، توقفها في أرض العراق المعروفة الآن وخرج منها وكذا. هذا كلام أهل الكتاب، كلام التوراة المحرفة التي كتبوها بأيديهم وقالوا إنها من عند الله. فجاء بعض أهل الكتاب ممن أسلم وبعض المسلمين ممن خلقت عنهم ونقلوا هذه الإسرائيليات إلينا وجعلوها جزءا من تاريخنا في بعض الأحيان أو من تاريخ أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. الأخ سأل سؤال عن العلم اللدني، الأخ يقول بمناسبة الحديث عن الصوفية وعن الخضر وعن العلم اللدني، العلم يا أخوان الله سبحانه وتعالى جعل وسيلة العلم هي التعلم المعروف، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث بأمهين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا الكتاب الذي هو القرآن، وعلمنا الحكمة وهي السنة كما قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتعلمه أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن نور القرآن ومن نور اتباع القرآن يأتي للإنسان علوم تتفجر بقلبه من الحكمة بمقدار ما يقول لديه من علم القرآن والسنة، فيعطيه الله سبحانه وتعالى الجرافة ويكون محدثا، يقول الشيء فيقع ويتفرغ في الشيء وينظر بنور الله عز وجل فيقع. هذا نوع من أنواع العلم، العلم المكتسب. العلم الآخر هو العلم الموهوب الذي هو وحي من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يوحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يتلى عليك الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجو أن يوصى إليه الكتاب، ولكن جاءه الوحي لما جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، فجاء إلى خديجة كما تعلمون القصة لا يدري من هذا الذي جاء وما الذي جاء وما الموضوع، لا يدري ولا يرجو ذلك. هذه رحمة من الله وعلم من الله عز وجل أنزله عليه ثم أصبح معلم البشرية جمعاء. وكذلك واتقوا الله يعلمكم الله، من اتقى الله وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يلقي الله عز وجل عنده فيه نوع من العلم الذي هو تبصير وتنوير وهداية. العلم إذا مكتسب أو موهوب، وكل منهما يجب أن يستمد، العلم الحقيقي الشرعي النافع يستمد من ماذا؟ من الوحي، إما أن الوحي ينزل وإما أنه من نور الوحي يستفيد الإنسان ويتنور قلبه وعقله فيفكر من خلال نور الوحي. العلم الآخر هو ما تقبضه وما توحي به الشياطين. لما سئل عبد الله بن عمر قيل له يا أبا عبد الرحمن إن المختار يزعم انه يوحى اليه المختار لم يعبده. قال صدق سعيد بن كيف قال المختار لم يعبده؟ قال ان تقرا قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين يوحون وان الشياطين كما جاء في نفس السوره ليوحون الى اوليائهم ليعبدوهم. فالشياطين توحي اذا عندنا وحيين عندنا مصدرين للعلم الموهوم العلم الذي خارج الكتاب مصدرين مصدر رباني الوحي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ابدا الوحي الذي لا تقربه الشياطين على الاطلاق ولا يمكن وهو القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك العلم الذي انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والنوع الاخر وحي شيطاني لماذا؟ لانه قال هل ننبئكم على من تنزل الشياطين اذا هناك تنزلين في نفس السوره في تنزل لا يمكن ان تقربه الشياطين ابدا وفيه تنزل من الشياطين او تنزيل من الشياطين تنزيل من الشياطين على من تنزل الشياطين على من تنزل على من تلقي العلم علم هذا على كل أفاك أثيم على كل أفاك أثيم. ولذلك كل من ادعى علما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا علم لدني فهو أفاك أثيم تنزلت عليه به الشياطين وليس من عند الله سبحانه وتعالى. ابن عربي ابن سبعين كل واحد منهم له قصه اخرهم محمود محمد طه. هؤلاء الذين يدعون ان العلم اللدني ياتيهم ولذلك مستغنين عن الصلاه وعن الزكاه يصلوا الناس هم جالس ليش ما تصلي الصلاه هل الناس المساكين اللي ذنوبهم اما الذي يتلقى عن الله يعني هذا العلم هل يمكن ان يكون فعلا علم لدني يوحى من الله عز وجل الى هذا المسكين الحقير في اخر الزمان انك تصلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يصلي الى اخر حياته ويامر اصحابه الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم اخر ما يتكلم به كيف هذا؟ هل هذا وحي؟ هل هذا علم لدني؟ اذا من معيار المشكله واحد يجيه خاطره كل واحد من الحين يقول جاءتني فكرة ما أدري من الرحمن ولا من الشيطان هذا صحيح ما ندري يعني كل واحد منا يوقع في نفسه شيء يتجرأ من الرحمن ولا من الشيطان ما ندري بالدليل نعرضه على الشرع ما يطرؤيا في المنام ما أدري من الرحمن أو من الشيطان أعرضها على الشرع نشوف إذا كانت مثلا فيها شيء من رسائل الخير من الدعوة يعني إلى أمر من أمر الخير المشروع المسنون أنك جاهز أنك تصدق أنك مقصر في أمر أن فرائض الله الحمد لله إذا الرؤية حق فيها تنبيه لي مثلا لعمل أعمال الخير لكن شاف رؤية أنك تترك فريضة من فرائض لا تقرأ القرآن بكرة لا تسوي كذا هذه ممكن تكون هذه حق إذا عندنا معيار لله الحمد ميزان فنعرف الأفكار والآراء وكذلك المواجيد اللي يسموها الصوفية المواجيد أصحاب العلم لدنيا ولا الصوفية المواجيد الكشوفات الفيوضات كل شيء يسموه بأي اسم هذه كلها نعرضها على الكتاب والسنة معيارنا هو الكتاب والسنة لكن لما يكون الكشف أو السيف أو الوجه هو المعيار بحيث أنه حتى الآيات يكون نعرضها على الوجه على الكشف إن كان الكشف يقول اقبلها على ظهرها اقبلها إن كان الكشف يقول أولها من أولها هذا بالضبط ذكره أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين لما تكلم عن موضوع الصفات ذكر هذه الصوفية قال إنه معرفة ما يؤول من الصفات وما لا يؤول لا سبيل إلى علماء الكلام أن يعرفوه وفعلا هو كلام صحيح قد يقول علماء الكلام علماء الكلام ما يمكن يعرفوا حقيقة الصفات لكن قال كيف قال ولأرجع ذلك إلى الكشف الكشف حقي قال لا تجد ركبت حق فلان قال له اشرك اليد صار كم دين عندنا. طيب هذا كشف يقول كذا، هذا فيض يقول كذا، هذا ركض البارح وجاء قال لا تقرا القران، هذا ركض جاء قال في كتاب عظيم جدا قروه كتاب السنه. لا، كل واحد اذا ركض او اذا كشف او جاب له شيء جانا تشريع من عنده. ايها نتبع اي الكشوفات نتبع؟ ابن سبعين، الله بن عربي، الله عبد الكريم الجيلي، والا الجامي، والا محمود محمد طه، والا كم لهم من اتباع احمد التجاني نفس الشيء، يدعي العلم الرباني العلم اللدني. كل واحد منهم يدعي هذا العلم وله طريقه يقول لاصحابه صلاتنا نحن كذا. انا شفت بعض الكتب كتب صغيره او احزاب كذا، هذه اوراد الطريقه الرباعيه اللي يبغى الطريقه الرباعيه هذه اوراده، وهذه اوراد الطريقه القادريه، وهذه اوراد الطريقه التيجانيه، وهذه اوراد الطريقه السلمانيه او السلمانيه، وهذه اوراد الطريقه الصالحيه، وهذه البرهانيه، وهذه التسوقيه، وهذه الختميه، وهذه المهديه، وبعدين كل واحد الاول الكشوفات هذه كلها فين اللي صح؟ اذا صدقنا